السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنشرع على بركة الله في هذا المجلس استكمالا لمدارسة أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا وقفنا على باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وهذا الباب ساقه الشيخ رحمه الله تعالى وذكر فيه آيتين وحديثا وأثرا، وأورد أو أتبع الآية التي ترجم بها على الباب بتفسير ابن عباس أنه قال: يريد من عندي، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني هذا من عندي. وقال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقوله الآية الأخرى قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه الآية في سياق قصة قارون الذي اغتر بماله وأعجب بما أعطاه الله ووسع عليه من أبواب وأصناف الرزق، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك نسب النعمة إلى نفسه فقال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. السلام. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، يعني أنا مستحق لذلك. ثم ساق الشيخ في هذا الباب أيضا القصة العجيبة الثلاثة من بني إسرائيل الذين ابتلوا، كان أحدهم أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى، فأرسل الله إليهم ملكا يبتليهم، ف سقط اثنان في هذا الامتحان وجحد النعمة، وثبت واحد وهو الأعمى ورد النعمة إلى الله عز وجل. وهذا كما جاء في القصة المطولة وهو حديث طويل. الشاهد هذا الباب أيها الإخوة الحقيقة هو متعلق بوحدة سابقة، ويمكن أن يلحق بالأبواب المتعلقة في شرك الألفاظ. تذكرون أن عقدنا مجموعة أبواب مشتركة في وحدة موضوعية واحدة وهي شرك الألفاظ، وذكرنا فيها مباحث، منها المبحث أحد المباحث أظن المبحث الأول نسبة التأثير والتدبير لغير الله، نسبة التأثير والتدبير لغير الله. وتحت هذا المبحث مطالب، منها المطلب الأول نسبة النعم إلى غير الله تعالى، نسبة النعم إلى غير الله تعالى. فهذا الباب جدير أن يلحق بهذا المطلب أو ذاك المطلب، لأنه يعني الموضوع متقارب ومتعلق به، فيعني ما يقال في ذاك المطلب وذاك المبحث يقال هنا، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار. والمناسبة واضحة أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه فهذا فيه نوع إشراك من جهة الربوبية، وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأنه يعني أن ما أعطاه الله ليس تفضلا وإنما من باب الأهلية والتأهل، فهذا فيه نوع تعالي وترفع ولا يتناسب مع مقام العبودية. فإذا هذا الباب له ارتباطان في جانب الربوبية وجانب العبودية. ما هو تعلقه بجانب الربوبية؟ أنه أضاف النعمة ونسبها إلى من؟ إلى غير الله، أضافها إلى عملي، إلى كسبي، قدراتي، ذكائي، نعم إبداعي، تعبي، جهدي، دراستي إلى آخره. هنا نسب النعمة إلى الله. إنما أوتيته على علم عندي، ليقولن هذا لي، ولم ينسب النعمة إلى الله. هذا فيه قدح أو خدش لمقام الربوبية، كذلك فيه ارتباط بمقام العبودية. كيف؟ أن هذا الفعل فيه شيء من الترفع، صحيح؟ كون الله ينعم عليك بالنعم ثم أن تقول هذا مني وهذا لي، وهذا بعد جهد جهيد وبعد دراساتي وأعمالي وإلى آخره، فتنسب الأشياء هذه والنعم إليك وتتناسى محض فضل الله ونعمته عليك. هذا أيضا فيه قدح في جانب العبودية، لأن الإنسان عبد لله. وما أصابكم من نعمة فممن؟ فمن الله. فمقام العبودية الحقة القائم على تمام الذل والانقياد والانصياع أن ينسب الإنسان ما أصابه من نعم إلى ربه وخالقه. نعم. طيب، إذن هذا متعلق الباب، هذا متعلق الباب وموضوعه العام، فارتباطه إذن بجانب الربوبية وبجانب العبودية. والشاهد قول الله تعالى من هذا: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني حكاية عن حال جنس الإنسان. الجنس الإنسان إذا أذاقه الله برحمة بعد ضراء، يعني إنسان مثلا كان فقير ففتح الله عليه باب رزق وجاءه أرزاق توالت عليه صار غنيا، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يقول والله أنا هذا جهدي أو هذا ذكائي ومعرفتي بوجوه الأعمال، وجوه التجارة، وجوه كذا كذا إلى آخره. أيضا مثال آخر: الأمن بعد الخوف. قد يكون إنسان في خوف ثم ينعم الله عليه بالأمن، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أو مثلا الولد بعد فقده، إنسان كان فاقدا للولد ثم أنعم الله عليه، أذقناه رحمة منا من بعد ضراء، فإلى آخره. كل هذه الواجب أن تنسب هذه النعم على اختلاف أنواعها وأجناسها إلى المنعم والمسدي وهو الله تعالى، وألا يغفر الإنسان عن شهود هذه النعمة عن نسبتها إلى المنعم بها. فالمؤمن يغذيه إيمانه وتوحيده فينسب هذه النعم بربه عز وجل الذي وحده، وهذا ارتباط هذا الباب بمقام التوحيد. واضح يا أخوان؟ إذن هذا لمحة عامة، وتفاصيل ما فيه نفس ما ذكرناه فيما سبق في مبحث قلنا ماذا؟ نسبة النعم إلى غير الله تعالى. طيب، الباب الذي يليه قال المؤلف رحمه الله: باب قوله، أو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وذكر في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وفي لفظ في صحيح مسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. الكلام في هذا الباب، الفصل الأول مقصود الباب وموضوعه العام. ما هو المقصود والموضوع العام لهذا الباب؟ علاقته وارتباطه بكتاب التوحيد. الجواب: لبيان أن من تحقيق التوحيد أن يعظم الله ويقدر حق قدره. ومن ذلك من تعظيمه وتقديره حق قدره شمول علمه وملكه وقدرته، فالله عز وجل عليم بكل شيء، قدير على كل شيء. ومما يقدح في هذا الاعتقاد الاستثناء في الدعاء. معنى الاستثناء يعني قول إن شئت، هذا لا يتناسب مع مقام التعظيم لله كما سيأتي في العلة الآن. فإذن هذا الباب له ارتباط أيضا بجانب الربوبية وبجانب العبد. بجانب الربوبية كيف؟ لأن من أتى بمثل هذا اللفظ اللهم اغفر لي إن شئت، كأنه يعني هذا يشعر أن الله له مكره، فهذا لم يحقق تمام الربوبية وما يقتضي فعلا الإيمان بأن الله الرب، رب كل شيء ومليكه. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الملك التام النافذ في جميع خلقه، فلا حاجة أن يستثني الإنسان إن شئت. وكذلك من جانب العبد، من جانب العبد هذا اللفظ لا يناسب. كيف من جانب العبد؟ لأنه يشعر أن هذا العبد الداعي الآن مستغني. أحسنت، يعني كأنه يقول الله أنا ترى ما هو بلازم، إن حصل هذا وإلا ترى ما أنا بحريص. يعني لو تقول واحد أعطني هذا إن شئت، أنت كانك تبي أعطنيه ولا إن شئت لا تعطنيه؟ فهذا إذن سوء أدب في مقام دعاء الله، لأن الدعاء مبناه على التضرع، نعم، والتذلل وبيان الافتقار، تمام الافتقار، هذا هو لب الدعاء، وهو من أسباب الإجابة. يا رب يا رب يا رب، نعم. فهذا لا يتناسب أبدا أن يقول العبد مع ذلك اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، أو نحو ذلك. إذن هذا المقصود العام للباب ووجه ارتباطه بكتاب التوحيد. الفصل الثاني المباحث الموضوعية، وهذه المسألة لتعليق الدعاء بالمشيئة يسميها العلماء الاستثناء في الدعاء. الاستثناء في الدعاء كما قال الله تعالى في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، ساق القصة، قال إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله. فقول إن شاء الله هذا يسمى استثناء. فكذلك في الدعاء قول الداعي في دعائه إن شاء الله هذا يسميه أهل العلم الاستثناء في الدعاء. طيب المبحث الأول حكم تعليق الدعاء بالمشيئة. ما حكم تعليق الدعاء بالمشيئة؟ الحديث جاء بصيغة النهي، صيغة النهي لا فعل المضارع المسبوق بلا الناهية، وهذا هو ضابط النهي عند الأصوليين، لا تفعل. فهنا لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا نهي صريح صحيح. لكن دلالة النهي رأيان لأهل العلم عند مطالعة كلام العلماء من الشراح والمتكلمين عن هذا الحديث، نجد أن لهم رأيين في هذا النهي. الرأي الأول أن النهي محمول على الكراهة، وهذا رأي الإمام النووي وابن حجر والحافظ أو القاضي عياض وغيرهم، فحملوا النهي على ماذا؟ على الكراهة، وأن القول الداعي في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أو إن شاء الله، الله غفر الله لنا إن شاء الله، ونحو ذلك، الاستثناء هذا مكروه. والرأي الثاني أن النهي هنا محمول على التحريم، فالاستثناء في الدعاء محرم لا يجوز، وهذا رأي جماعة من المحققين كالحافظ بن عبد البر والإمام ابن القيم وغالب شراح كتاب التوحيد على هذا، وهذا هو الأقرب والأرجح، لأن الأصل في النهي أنه يدل على التحريم، هذا دلالة النهي في الأصل أنه يدل على التحريم، إلا إذا وجدت قرينة تصرف الدلالة من التحريم إلى الكراهة، ولا نعلم هنا قرينة واضحة. ثم أيضا التعليلات والتوجيهات في هذه المسألة كلها تدل وتقوي هذا الرأي الثاني، أن الدلالة النهي هنا على التحريم وليست للكراهة. واضح يا أخوان؟ إذن هذا الموضوع، المبحث الأول، وهو الحكم. الحكم، وقلنا إن النهي هنا يدل على التحريم على أرجح القولين. المبحث الثاني العلة، علة النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة، يعني ما هي العلة في النهي، ما هو المحظور، ما هي المشكلة. الحقيقة هناك عدة محاذير في تعليق الدعاء بالمشيئة، منها أولا أن هذا التعليق يشعر بأن الله له مكره، فيه من يكرهه، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، يعني كأن الداعي بهذه الصفة يقول: يا ربي أنا لا أكرهك، اغفر لي إن شئت، إن شئت فاغفر، وإن كان هناك حرج أو كذا فلا تغفر. نعم، تعالى الله عن ذلك. المحذور الثاني أن قول القائل إن شئت يعني فيه تعاظم لهذا الشيء، يعني كأنه يرى أن هذا الشيء شيء عظيم على الله، فقد لا يشاءه لكونه عظيما مكلفا عليه. يعني مثلا سبيل المثال باب التقريب، وإلا فلا تضربوا الله الأمثال، يعني لو تأتي لإنسان تقول له مثلا: أعطني 1,000,000 ريال إن شئت، لأن الشيء هذا كبير، فتقول إن شئت وإن كان عليك حرج وكلفة، لا خلاص ما له. فهذا يعني يفهم من هذه الكلمة نعم أن ما يستطيع، فأنت ما تريد تحرجه وتثقل عليه، فتقول له من باب التأدب: إن شئت أرجوك افعل لي كذا إن شئت. وهذا فإن الله الحديث أشار إلى هذا، قال إيش؟ لا مكره له، هذا العلة الأولى. والرواية الثانية ساقها الشيخ: فإن الله لا يتعاظمه شيء، يعني ما أي شيء، شيء، هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. اسأل ما بدالك، كلها الدنيا كلها لا شيء عند الله. نعم، ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. لا شيء. الثالث، العلة الثالثة، أن هذا يشعر بأن الطالب السائل مستغن عن الله، يعني ما فيه، وهذا أشرنا إليه قبل قليل، هذا الأسلوب لا يتضمن ولا يدل على الرغبة والتضرع والحاجة والافتقار، يعني كأنه يقول: يا رب أسألك كذا إن شئت، إن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل، تراي أنا يعني لا يهمني هذا كثيرا، ماني بحريص، لست حريصا عليه تمام الحرص، إن حصل وإلا ما يضر. وهذا لا يتناسب أبدا مع مقام الدعاء والتضرع. العلة الرابعة، الحقيقة لو تأملنا هذا نجد أن هذا اللفظ عبث لا معنى له، لأنه شيء معلوم متيقن، فالله عز وجل لا يغفر إلا بمشيئته، صحيح، ولا يرحم إلا بمشيئته، فكونك تقول اغفر لي إن شئت تحصيل حاصل، هو الله عز وجل يعني لا يغفر إلا إن شاء ولا يرحم إلا بمشيئته، فذكره في الدعاء عبث وتحصيل حاصل لا معنى له. طيب الأمر الخامس المحذور أو العلة الخامسة في النهي أن هذا يدل على فتور الرغبة وضعف الاهتمام وضعف الحرص على الشيء المسؤول. يعني من يقول في مثل هذه الأمور العظيمة المغفرة والرحمة ودخول الجنة يعلقها بالمشيئة يدل على أن سؤاله فاتر ورغبته ضعيفة وحرصه أيضا ضعيف، ليس هناك حرص ورغبة شديدة على تحصيل هذا المطلوب. فإذا هذه العلل كم ذكرنا؟ 5 علل كلها تشتمل وتؤكد وتقوي المنع من هذا الأسلوب في الدعاء، وأن هذا لا يتناسب مع مقام الموحدين الذين امتلأت قلوبهم توحيدا وتحقيقا لهذا التوحيد في القلب. طيب لو تأملنا هذه التعليلات الخمس نجد أنها منطبقة على صورة التعليق. انتبهوا أخوان، قول إن شاء الله أو إن شئت قد يقولها الإنسان تعليقا وقد يقولها تبركا، فهذه التعليلات تتعلق بأسلوب ماذا؟ التعليق، يعني إن شئت. لكن من قالها تبركا لا تعليقا، فهو جازم لكن قال إن شاء الله تبركا بذكر الله، ولم يدر في باله وخلده إرادة التعليق، فهذا لا يأخذ هذا الحكم. لكن مع ذلك نقول ينبغي ترك هذه العبارة تأدبا مع النهي في الحديث وسدا للذريعة، لأن القاعدة في ألفاظ الشرك أو ألفاظ المنافية أن اللفظ الذي يكون ذريعة إلى الوقوع في المحذور فإنه يسد من باب سد الذرائع. فنقول إن كان قال أو الداعي إذا قال إذا استثنى في الدعاء فقال إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت أو أسأل الله يغفر لي إن شاء الله، فإن كان قصده التعليق فهذا واضح، هذا واضح التحريم والعلل هذه منطبقة عليه. لكن إذا كان قصده لم يقم في باله أصل التعليق لا، ولكن قال إن شاء الله من باب إيش؟ التبرك، أيوة كما يقولون تحقيقا لا تعليقا، يعني من باب التبرك بالله، فنقول هذا لا يأخذ الحكم، لا يأخذ هذا الحكم المذكور، والعلل الخمس هذه أيضا لا تنطبق عليه. لكن مع ذلك نقول ينبغي اجتناب هذا اللفظ إن شاء الله حتى لو كان من باب التفرك. لماذا؟ لأن الصورة واضحة، واحدة، صورة الدعاء واحدة. فربما أنت الآن اليوم تقوله تبركا لكن يأتيك مع كثرة يعني جريان اللسان بهذا فيقع في خلدك التعليق، أو ربما يسمعك أحد فيغتر فيقلدك، ولكنك أنت تقول تبركا فهو يقول وهو يقول تعليقا. ولهذا ما دام أنه ورد النهي الصريح الصحيح بهذه الصيغة الأولى تأدبا مع الحديث والنهي أن نجتنب كلمة إن شاء الله أو إن شئت، فلا نذكر ذلك لا تعليقا وهذا من باب أولى ولا تبركا. نعم. المبحث الثالث في هذا الباب، المبحث الثالث إشكالات وجوابها. إذا تقرر الحكم عرفنا الآن المقصود بالباب والحكم الشرعي والعلة أو العلل التي ينطوي عليها النهي في هذا الباب، قد يرد بعض الإشكالات وهذه ذكرها أهل العلم في مواطن متفرقة لكن نحاول نجمعها في هذا المقام. الإشكال الأول حديث الاستخارة، وفيه أن يقول الداعي كما ثبت في الحديث اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي فاقدره لي ويسره لي. نعم. وفي الحديث الآخر اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهل في هذين الحديثين ما يتعارض مع حديث الباب؟ الجواب لا. طيب كيف نجيب عنه؟ أن في دعاء الاستخارة لم يعلق الداعي دعاءه بالمشيئة، ما قال اللهم اقدرني إن شئت، لا، هو جزم بالدعاء، لكنه اشتبه كما ذكر الأخ، اشتبه عليه الأمرين، فهو يفوض أمره إلى الله لكمال علمه بأن يختار له ما هو الأخير. يعني إنسان مثلا أراد أن يخطب امرأة فيتزوج، فهو حصل عنده شيء من التردد، هل هذه المرأة هي يعني المرأة التي يريدها وتناسبه فيقدم، أو لا تناسبه فيحجم؟ فهنا يستخير، واضح؟ فهنا يستخير. أو أراد مثلا أن يدخل في تجارة معينة فيستخير، حصل عنده تردد هل هذا أفضل أو لا. فإذا لا تعارض ولا إشكال، لأنه ليس هنا تعليق وإنما جزم، لكن اشتبه على هذا المستخير الأمرين، أيهما خير؟ ففوض ذلك إلى الله، هذا دعاء الاستخارة. طيب الثاني، الإشكال الثاني، ما ثبت في الحديث في الدعاء للمريض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس طهور إن شاء الله. نعم، وهذا من الأدعية المأثورة عند عيادة المريض، فهل هذا يشكل مع حديث الباب؟ هنا في حديث الباب نهى عن الاستثناء القول إن شاء الله، وهنا قال طهور إن شاء الله، فالجواب أنه أيضا لا تعارض، لأن هذا الحديث في عيادة المريض طهور إن شاء الله هذا من باب الخبر وليس من باب الدعاء، فهذا من باب الخبر والتفاؤل، يعني نقول هذا خبرا من باب التفاؤل أن هذا المرض طهور يطهر صاحبه، لأن الأمراض والبلاء كفارات. نعم، ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة، وهذا كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم، فهذا إذن من باب الخبر لا من باب الدعاء، من باب الخبر لا من باب الدعاء. طيب واضح يا أخوان؟ طيب هذا ما يتعلق بالباب، وخلاصته في ثلاث مسائل أو مباحث. المبحث الأول الحكم، وقلنا التحريم، والمبحث الثاني علل النهي، وذكرنا كم محاذير والعلل؟ خمس. والمبحث الثالث بعض الإشكالات التي ترد على هذا الحديث أو هذا الباب، وهي حديث الاستخارة وحديث الدعاء للمريض، وعرفنا الجواب عن ذلك. ثم ساق الشيخ رحمه الله قال باب ما جاء في اللو، وذكر آيتين وحديثا، قال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وذكر حديثا وهو قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الباب أولا نبدأ كالعادة المقصود والموضوع العام، والجواب أورد الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن من تمام التوحيد وتحقيقه أن يطمئن العبد ويرضى بالله ربا وخالقا مدبرا، وأن ما كان وما يكون فهو بقدر الله وقضائه السابق النافذ، والاعتراض على شيء من ذلك بلو هذا يخل بهذا الأمر بهذا الجانب، لأن الإنسان أيها الإخوة كلما كان محققا للتوحيد وامتلأ قلبه بهذا الأمر بتحقيق التوحيد على تمامه كلما كان قلبه مطمئنا ونفسه راضية وحياته طيبة. التناسب طردي، كلما زدت من هذا زاد ذاك. نعم، ولهذا تجد أشرح الناس صدرا من الموحدين الذين حققوا التوحيد بيقين، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وفي الآية الأخرى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذه في سورة الزمر. وفي سورة الأنعام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأوسع الناس أو أشرح الناس صدرا وأوسعهم بطانا وأطيبهم عيشا وأهنأهم هم من؟ أي نعم، من كان محققا للتوحيد، من كان محققا للتوحيد. وتحقيق التوحيد كما قلنا بمعناها العام في باب من حقق التوحيد. طيب، الفصل الثاني المباحث الموضوعية، والحقيقة هو مبحث واحد يدور حول حكم استعمال هذا الحرف لو. ما حكم استعمال لو؟ استعمال لو في كتاب جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء النهي عنه في هذا الحديث حديث الباب، وإن أصابك شيء فلا تقل لو. فنفهم أن هناك مواضع الجواز ومواضع المنع، ولهذا من اللطائف في صحيح الإمام البخاري، الإمام البخاري بوب في صحيحه قال باب ما جاء في باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز من اللو وقول الله تعالى لو أن لي بكم قوة. فخلاصة ما يقال في هذه المسألة، لأن كلام الشراح في هذا من رجع إلى شروح البخاري وهي كثيرة جدا قد تشتبه عليه، يعني تقريرات الشراح مختلفة في يعني في ظاهرها الصور أو يعني ما هي المحامل التي تحمل على الجواز والمحامل التي تحمل على المنع. يعني بعض الشراح يرى من زاوية قضية المستقبل والماضي، وبعضهم يرى قضية الندم إلى آخره، يعني كل له وجهة معينة. خلاصة ما يقال في هذا أن نقول إن استعمال لو يرد على وجوه، استعمال هذا الحرف لو يرد على وجوه. الوجه الأول أن يكون المراد بها مجرد الخبر، يعني تخبر خبرا فهذا لا بأس به، كأن تقول مثلا لو زرتني لأكرمتك، لو علمت بك لجئت إليك. نعم، فهذا جائز ولا بأس به، وربما يكون يدخل في هذا الوجه الأول أو القسم الأول قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، قاله في حجة الوداع. طيب، الوجه الثاني أن يقصد بها التمني، لو من باب التمني، فهذه ما حكمها؟ هذه على حسب ما يتمناه القائل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو بحسبه. وهذا جاء في حديث أبي كبشة الأنماري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، معروف إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر الأول رجل أعطاه الله مالا وعلما، ذكر أن الله أعطاه عز وجل مالا فهو اتقى ربه ووصل به رحمه، ورجل أعطاه الله علما ولم يؤته مالا، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فقال لو أن لي مالا لعملت فيه مثل فلان، قال لو أن لي مالا لعملت فيه مثل فلان، قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فأجرهما سواء. وذكر الثالث أعطاه الله مالا لكنه أنفقه في وجوه الباطل والحرام، ورجل رابع أعطاه الله مالا لم يؤته الله علما ولا مالا، فقال لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان هذا، قال فهو بنيته فوزرهما سواء. شاهد أن الأول الذي أعطاه الله علما دون المال تمنى، قال لو أن لي فلان لعملت مثل فلان، وأعطاه الله الأجر، فأثيب على هذه الأمنية لأنها أمنية صادقة. والثاني قال لو، من باب التمني، كلاهما قال لو تمنيا، لكن الأول أثيب والثاني أثم أو نعم أثم والثاني أثم أو جاءه الوزر، فوزرهما سواء. واضح يا أخوان؟ إذن قول لو من باب التمني هذا بحسب المتمنى، فلهذا يقول الإنسان مثلا لو أنني مالا لبنيت مسجدا وفعلت كذا وفعلت كذا، هذا من باب التمني الخير. طيب، الوجه الثالث في استعمال لو أن يراد بها التحسر والندم على ما مضى، أن يراد بها التحسر والندم على ما مضى، فهذه منهي عنها، هذه هي المنهي عنها، وهي نوع اعتراض على قدر الله. والحقيقة أن فيها فتح لباب الأحزان ومدخل للشيطان على العبد، وهي الواردة في هذا الحديث، حديث الباب. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا التحسر والندم، وهذا التحسر والندم في هذا القسم الثالث أو الوجه الثالث له صورتان. الصورة الأولى أن يكون اعتراضا على الشرع، تحسر لكن اعتراض على الشرع، مثل ما جاء في قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا، يقوله المنافقون، نعم، وهذا محرم. ومثل قول بعض الكسالى وربما تسمعونه يقولون لو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لارتحنا كالنساء، ها، يعني بعض الشباب أو بعض الرجال قد مثلا تأتي تحضر الصلاة ويأتي موعد الإقامة وعنده شيء مثلا مشاهدة برنامج في التلفاز، فيسمع الإقامة فيقول لو صلاة الجماعة بس مثلا النساء ما هي بواجبة كان ارتحنا، فهذا نوع اعتراض على الشرع. والصورة الثانية يكون اعتراضا على القدر، وهذا أيضا محرم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا ما هو صحيح، بالعكس، هذه أمور مقضية منتهية. وهذا يقع بين الناس الحقيقة كثيرا. هذه الصورة بالذات تجد مثلا يشتري سلعة فما تنجح فيقول لو أني ما شريت هذه السلعة لما خسرت مالي، ذهب علي مبلغ وقدره، لو أني ما ذهبت إلى فلان، لو أني لم أسافر، لو أني لم أقدم، لو أني لم أدخل المكان الكلية الفلانية، لو أني ها. فيقع هذا في استعمالات الناس، يقولها تحسرا ونوع اعتراض على القدر، وهذا الحقيقة مجلبة للأحزان وفتح لعمل الشيطان، وفتح لعمل الشيطان. طيب، إذن يا أخوان الخلاصة أن لو تأتي على كم قسم؟ ثلاثة أقسام، إما أن تكون من باب الخبر المحض، أو تكون من باب التمني، أو تكون من باب التحسر. وهذا التحسر والندم قد يكون اعتراضا على الشرع، وقد يكون اعتراضا على القدر، اعتراضا على القدر. طيب، ثم ساق الشيخ، هذا ما يتعلق بالباب، الباب الذي يليه، قال رحمه الله: باب أو باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. وذكر في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الفصل الأول، المقصود الباب، موضوعه ما علاقته بكتاب التوحيد؟ الجواب: الريح مخلوقة مدبرة من الله، مسخرة من عنده، يصرفها كيف يشاء، تؤمر فتأتمر. فسبها في الحقيقة سب لربها ومدبرها، وهذا لا يليق بمن وحد الله وعظمه. فهذا الباب الحقيقة سب الريح قريب مما سبق معنا في سب الدهر، باب النهي عن سب الدهر. نعم. طيب، الفصل الثاني، المباحث الموضوعية. المبحث الأول: الريح، الرياح آية من آيات الله وخلق من مخلوقاته. وهذا واضح، أن الرياح من أعظم آيات الله الدالة على عظمته وربوبيته، وفيها من مظاهر قدرته ومن العبر هبوبها وسكونها ولينها وشدتها واختلافها. وقد أقسم الله بها عز وجل في مواضع، كقوله: والذاريات ذروى. الذاريات ما هي؟ هي الريح التي تذر التراب وتسفه، وتذر النبات إذا تهشم وتساقط. وأقسم بها أيضا في قوله: والمرسلات عرفا، وهي الريح التي يرسلها الله بشرا بين يدي رحمته. فالعاصفات عصفا، أيضا الرياح الشديدة. والناشرات نشرا، أيضا الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء. فالله عز وجل إذن أقسم بها الآن كم موضع؟ أربع مواضع الآن استحضرناها له: الذاريات، المرسلات، العاصفات، الناشرات. والقاعدة أن قسم الله بالشيء يدل على عظمته، إذا أقسم الله بشيء من مخلوقاته فهذا يدل على عظمته. والرياح أيضا جند من جند الله، يسلطها على من يشاء ويسخرها لمن يشاء. ولهذا سخرت لسليمان ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء يعني لينة طائعة. ومن تسخير الله لسليمان هذه الريح قال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ما معنى هذا؟ يعني أنها تجري من أول النهار إلى انتصافه تقطع مسيرة شهر، ومن منتصف النهار إلى غروب الشمس مسيرة شهر، فهي في اليوم الواحد تقطع مسيرة شهرين. وهذا تسخير عظيم، وهذا تسخير عظيم. طيب، المبحث الثاني منافع الريح. يعني هذا الهواء الذي نراه ولا نلتفت إليه، يعني قل من إنسان جلس يتفكر في هذه الرياح، فيها منافع. منها أنها التي تثير السحاب المحمل بالماء، فتنشره وتجعله قطعا متفرقة كسفا، فينزل منها المطر، فإذا نزل المطر فرح الناس بذلك. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، ثم فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، إذا هم يستبشرون. أيضا من منافعها أنها تسير السفن، وحاجة الناس إلى السفن والمراكب هذه حاجة ماسة جدا في السفر ونقل البضائع والأشياء الكبيرة، لا تنقل إلا عبر هذه البواخر، ولولا الرياح لوقفت في ظهر البحر. طبعا هذا في المراكب الشراعية قبل اختراع المراكب البخارية أو الآن المحركات الحديثة، لكن في السابق كانت المراكب السفن إيش تسير بالأشرعة، والأشرعة هذه تمشي، ولهذا تحول الأشرعة تبعا للرياح. وهذه آية نص الله عليها في كتابه، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، الجوار في البحر كالأعلام، وشي السفن، السفن الكبار. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم، فهي آية. من منافع الرياح وهو الثالث أنها تلقح السحاب وتلقح الشجر والنبات، وأرسلنا الرياح لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ومن منافعها وهو الرابع أنها تنظف الأرض وتعقم الجو. لولا تسخير الله لعباده هذه الرياح لا ذوى النبات ومات الحيوان وفسدت المطاعم وأنتن العالم، لكن تأتي هذه الرياح ويعني تنظف وتعقم وتزيل الميكروبات والأوبئة، فهذا كله من فضل الله إلى آخره. يعني من منافع أيضا أنها تبرد الماء وتضرم النار إلى آخره. طيب، المبحث الثالث الرياح من جند الله ترسل بالعذاب وبالرحمة. ذكر أهل العلم، وهذا منقول عن عبد الله بن عمرو الصحابي رضي الله عنهما، قال الرياح ثمانية: أربعة الرحمة وأربعة عذاب. فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات، الأربعة اللي أقسم الله بها، الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات كذا. وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهذه في البر، والعاصف والقاصف وهذه في البحر. نعم، العقيم والصرصر والعاصف والقاصف، هذه أربع من أنواع الرياح تأتي بالعذاب. لما عتى قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، أرسل الله عليهم الريح العقيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. والرياح أيضا تأتي مبشرات، كما بالعذاب تأتي بالبشرى والخير، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والرياح أيضا جند ينصر الله بها عباده، كما حصل في غزوة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا هي الريح الشرقية والدبور هي الريح الغربية. فالريح إذا طيبة نافعة وعاصفة ضارة، حتى قال عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. هنا ريح طيبة هنا ريح عاصف، وجاء الريح العاصف هذه تثير جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم الآية. طيب، المبحث الرابع وهذا مهم الحقيقة، ما هو المشروع والممنوع عند الريح، عند هبوب الريح؟ هناك أشياء مشروعة هناك أشياء ممنوعة، وهذه ثمرة الحديث في هذا الباب. فنقول الأمر الأول عند وجود الرياح تحقيق التوحيد، لأن هذه الريح مظهر من مظاهر قدرة الله التي لا حد لها، والله عز وجل من أسمائه القدير ومن صفاته القدرة. فعند هبوب الرياح هي فرصة للموحد المؤمن أن يبعث هذا التوحيد، توحيد الربوبية في قلبه، ويستحضر أن الله عز وجل هو المدبر وهو الخالق وهو المصرف وهو المسخر، فهي آية من آيات الله، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. الأمر الثاني الخوف مما يشرع عند الرياح، الخوف من العذاب، وهذا هدي نبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، أقبل وأدبر، صار يدخل ويطلع. نعم، فإذا مطرت نزل المطر سر عنه، سر به وذهب عنه، ذهب عنه ما يجد. فسألته عائشة رضي الله عنه ما هذا الذي يحدث لك، فقال عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. نعم، لأنه يتذكر ما حصل لعاد، لأن لما أرسل الله عليهم الريح لما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا، جاء المطر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم. طيب، الأمر الثالث من المشروع الإتيان بالذكر الوارد كما في حديث الباب، وفي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، فيأتي بهذا الدعاء. ولا ينبغي ولا يجوز السب، سب الريح، لا تسب الريح. بعض الناس إذا هبت رياح وكان فيها غبار كما يحصل الآن عندنا في هذه السنوات الأخيرة قد يتذمر ويتضايق فيخرج منه كلمات تأذي، تدل على التأذي والتأفف والسب والعيب والشتم أو اللعن أو القدح، وهذا كله لا يجوز. لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وأما حديث بالمناسبة مشهور اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا حديث ضعيف جدا، والمشروع هو ما سبق. طيب، الأمر الرابع نسبة هذه الظواهر الكونية إلى الطبيعة، وهذا أمر خطير وبدأنا نسمعه. حينما تحصل رياح عواصف وأعاصير مدمرة، أحيانا نسمع في النشرات الجوية يقول لك مثلا هذا غضب الطبيعة. سبحان الله، وما هي هذه الطبيعة حتى تغضب؟ نعم. أو بعضهم يقول هذه ظواهر طبيعية لها أسباب جيولوجية لا علاقة لها بأفعال الناس. أنتم تربطون كل شيء بأفعال الناس، هذه مسائل جيولوجية ومسائل طبيعية وجغرافية وإلى آخره، منخفض جوي ومرتفع وما إلى ذلك. وهذه مسألة يغلط فيها هؤلاء وهؤلاء. فإنكار السبب الشرعي خطأ، وإنكار السبب الكوني خطأ أيضا. فنقول إن هذه لها أسباب كونية، نعم، ولها أسباب شرعية أيضا. فالله عز وجل يحدث هذه الأشياء، الخسوف والكسوف والبراكين والزلازل، نعم، بسبب معاصي الناس وإعراضهم وانحرافهم، ويجعل لهذه الأشياء أسبابا كونية. نعم، فالكسوف مثلا كسوف الشمس يحدث كيف؟ حينما يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض، هذا أمر كوني، لكن إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال يخوف الله بهما عباده، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فكذلك في سائر الحوادث الكونية لها سبب كوني ولها سبب شرعي. لكن الحديث عن السبب الكوني وإغفال السبب الشرعي هذا شأن يعني المعرضين الذين لا يؤمنون برب ولا بتقدير، يعني هذا شأن الملاحدة. لا نقول من قال هذا فهو ملحد، لكن هذا طريقة الملاحدة. فإذا هذه الآيات لها أسباب، والكل بأمر الله، فعلى المسلم أن يعلق قلبه بمسبب الأسباب، فهو الذي يرسل الرياح ويصرفها كيف يشاء. الأمر الخامس مما إيش قلنا من المشروع والممنوع، الأخذ بالأسباب أسباب الوقاية الحسية. الأخذ بأسباب الوقاية الحسية لا بأس عند هبوب الرياح أن يأخذ الإنسان بأسباب تقيه من ضررها، لا سيما إن كانت محملة بالغبار والأتربة، كأن مثلا يستخدم الأقنعة الواقية، خاصة إذا كان يعاني بعض الأمراض الصدر أو الحساسية. ومن الأسباب إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ وتنظيفها. ومن الأسباب أيضا المهمة الابتعاد عن قيادة السيارة في هذه الأوقات وإلى آخره. فهذا كله من الأشياء الجائزة أو المشروعة أحيانا. واضح يا أخوان؟ إذن خلاصة هذا المبحث، قلنا المشروع كم شيء قلنا؟ خمسة. باختصار، الأمر الأول تحقيق التوحيد، وهذا ارتباطه بالباب. الأمر الثاني الخوف من العذاب. الأمر الثالث الإتيان بالأذكار المشروع الذكر الوارد. الأمر الرابع نسبة الظواهر الكونية إلى الطبيعة، وهذا أمر من الأخطاء طبعا. والأمر الخامس الأخذ بأسباب الوقاية الحسية، وهذا قلنا لا بأس به. طيب، هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الباب، ولعلنا نقف قليلا استراحة بضع دقائق ثم نكمل إن شاء الله بقية الأبواب. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.